نعم وأنتم داخرون قل نعم وأنتم داخرون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة قالوا

فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا فنظر نظرة وقال إني

قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين سلام على آل ياسين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إذ نجيناه وأهله نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين ثم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا أفلا تعقلون أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم

لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين

سبحانه هو الله الواحد القهار. السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل إنه

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم لهم من فوقهم ظلل من النار